بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الرضاعة ثم النفقات إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع في اللغة هو مص لبن من ثدي، وشرعا مص من دون حولين لبن ثدي امرأة ثاب، أي اجتمع ثاب عن حمل. مص من دون حولين لبن ثدي امرأة ثاب عن حمل أو شربه، إما المص أو شربه ونحوه كأكله بعد تجبينه، وسيأتي الكلام على هذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جميع ما تقدم من المحرمات من النسب، محرمات السبع يحرم مثلهن من الرضاع. وهذا نص حديث عند مسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي الصحيحين: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فنحن في النسب مثلا نقول تحرم أمه وأمهاته وإن علون من جهة أبيه أو من جهة أمه، كذلك في الرضاع تحرم أمه أي المرضعة وأمهاتها، كما تحرم أم أبيه من الرضاعة، وأبوه من الرضاعة هو صاحب اللبن. وكما نقول في النسب تحرم بنته النسبية وبنت بنته وإن نزلت، فكذلك تحرم بنته من الرضاعة التي رضعت من اللبن الناتج عن هذا الرجل، هو زوج المرضعة، زوج المرضعة. وقس على ذلك الأخوات وبنات الإخوة والعمات، عمته من الرضاعة وخالته من الرضاعة وبنت أخيه من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. الأربعة المحرمة لأجل المصاهرة يحرم مثلها في الرضاع، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. يحرم ذلك على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. يحرم على رضيع، التحريم في مسألة الرضاعة ينتشر من جهة الرضيع ومن جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن. فمن جهة الرضيع ينشر الحرمة لنفسه، إذا رضع حرم هو وفرعه، على رضيع وفرعه. وإن نزل، يعني هو طفل في الحولين رضع من امرأة، صارت المرأة أما له، هو الآن أصبح ابنها ومحرما عليها، فالتحريم لاحق له. وعلى فرعه وإن نزل أبناؤه، فابن الرضيع محرم على هذه المرأة ومحرم على بناتها. محرم على هذه المرأة هي من؟ هي جدته من الرضاع. محرم على بناتها عمات أبيه، عماته أخوات أبيه من الرضاع. فالتحريم ينتشر إلى الرضيع وإلى فروعه فقط، أي دون حواشيه كإخوته وأخواته، ودون أصوله كآبائه وأمهاته. نحن عندنا الإنسان، ما الذي يرتبط به؟ أصوله، فروعه، حواشيه. فالرضيع لا ينشر الحرمة إلا إلى فروعه، لا ينشر إلى أصوله. فأبوه مثلا له أن يتزوج هذه المرضعة الأصول، وأصوله كآبائه وأمهاته دون إذن على فروعه دون حواشيه. هذا أخوه له أن يتزوج من المرضعة وله أن يتزوج من بنت المرضعة، فلا ينتقل التحريم من جهة الرضيع إلى أصول الرضيع ولا حواشيه. أصول أمه لا تحرم على صاحب اللبن، أمه لا تحرم على صاحب اللبن. وأما المرضعة فإنها تنشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها، كذلك صاحب اللبن ينشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه. وبعضهم يستثني عندما يقول وحواشيه يعني إخوته وأخواته دون فروعهم، دون فروع الحواشي. المهم أنه مثال المرضعة تنشر التحريم إلى أصولها. هذه المرضعة أرضعت طفلا أصبحت أما له، أم المرضعة تحرم على هذا الطفل لأنها جدة له. المرضعة أرضعت طفلا ذكرا، أرضعت بنتا صارت بنتا لها، وأبو المرضعة محرم. لماذا محرم؟ هو جد لها، جد لهذه البنت. وأخو المرضعة يصير خالا لهذه البنت، وأخت المرضعة خالة لهذه البنت أو لهذا الولد، فالتحريم ينتشر من المرضعة إلى أصولها فروعها وحواشيها. كذلك صاحب اللبن، صاحب اللبن عنده إخوة، هذا الحواشي، عنده آباء، عنده أبناء ولو من مرأة أخرى غير المرضعة، كل هؤلاء ينتشر إليهم التحريم. فلو أن امرأة أرضعت بلبن رجل أرضعت طفلة دون الحولين، هذه الطفلة تحرم على أخ الزوج كما في حديث أفلح وأبي القعيس قال إنه عمك من الرضاعة، عم لعائشة رضي الله عنها. فأخو الزوج يصير عما لهذه الطفلة من جهة الرضاع، وأبو الزوج يصير جدا لهذه الطفلة من باب الرضاع، وأبناء الزوج من هذه المرضعة أو من غيرها لو عنده زوجة أخرى، أبناء الزوج جميعا هم إخوة لهذا الرضيع. فانتشر التحريم من جهة صاحب اللبن إلى الأصول والفروع والحواشي. والحواشي دون فروع الحواشي، عندما قلنا إن أخ الزوج هذا عما للبنت، طيب ابن أخ الزوج لا بأس، ابن عم للبنت يحل له. التحريم وقف عند الحواشي ولم ينتقل إلى فروع الحواشي. وعندما نقول لبن الزوج عندنا شرط، نحن لا نقول صاحب اللبن، لا نقول الزوج، ليس بالضرورة أن يكون زوجا بل نقول صاحب اللبن ينتشر التحريم من جهة صاحب اللبن بشرط أن يطأ المرضعة وينسب ولدها إليه. نحن نريد أن يكون اللبن كما في التعريف ثاب من حمل، وهذا الحمل جاء من وطئ وسينسب فيه إلى الواطئ. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل ما لو وطئ بملك اليمين، ثم هذه الموطوعة أرضعت، فهذا صاحب لبن لأن الحمل سينسب إلى إلى هذا الرجل ملك اليمين، ويشمل ما لو وطئ بشبهة أو في نكاح فاسد. صاحب اللبن تزوج امرأة نكاحا فاسدا وليس باطلا، نكاحا فاسدا كبلا ولي، نكاح الفاسد ينسب فيه الولد إلى الناكح، فهو نكح نكاحا فاسدا وحملت من هذا النكاح، وهذا الحمل منسوب لهذا الناكح، وجاءت بلبن منها بعد هذا الحمل، فهذا صاحب لبن، والرضيع سيكون الناكح أبا له من الرضاعة. إذا نشترط في صاحب اللبن أن يطأ المرضعة وأن ينسب ولدها إليه، وهذا يشمل ما لو وطئها بملك اليمين أو بشبهة أو بنكاح فاسد. ويخرج ماذا؟ لو ثاب اللبن عن حمل زنا، امرأة حملت من الزنا ثم ثاب اللبن وشرب الرضيع، هنا التحريم يقتصر على المرضعة فقط، المرضعة، والتحريم ينتشر من جهة الرضيع والمرضعة وليس من جهة صاحب اللبن، ليس عندنا صاحب اللبن معتبر. يعني إذن عندنا أمثلة أو حالات نقول فيها له أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة، هذه حال، هذا مثال، ليس له أب من الرضاعة، يعني صاحب اللبن غير معتبر، ثاب اللبن عن حمل زنا، أو من ملاعنة نفي ولدها، هذه الملاعنة هي ولدت من زوج وثاب اللبن وجاء رضيع فارتضع، ولكن هذا الولد الذي ثاب اللبن معه نفي، لن ينسب، نفاه أبوه باللعان، فهنا نقول ينسب الرضيع إلى هذه الأم وينتشر التحريم من جهته وجهتها فقط لا من جهة صاحب اللبن، فليس له أب من الرضاعة، فليس له أب من الرضاعة. فالرضاعة مص اللبن الذي ثاب عن حمل منسوب، الذي ثاب عن حمل، ولكن لما نريد أن نقول هناك أب، يعني لو فرض أنه ما في أب هو منسوب للأم فلا نضع هذا في التعريف، لكن عندما نتكلم عن من ينتشر منهم التحريم صاحب اللبن، هذا شرطه أن يكون قد واطئ المرضعة والحمل أو الولد منسوب إليه، وهذا يخرج الزاني ويخرج الملاعن ويدخل من واطئ في ملك اليمين وفي شبهة، لأن الولد ينسب إليه، وفي النكاح الفاسد أن الولد ينسب إليه كذلك. قال ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين، لا يثبت التحريم في الرضاعة إلا بأربعة شروط، هذا الشرط الأول أن يرضع خمس رضاعات فصاعدا، خمس رضاعات، ونحن لا نشترط أن تكون مشبعات، خمس رضعات معلومات يحرمنا. والرضعة في المذهب ما هي؟ الرضعة أن يمتص الثدي ويتركه، سواء تركه لتنفس أو لملل أو قطع عنه كرها أو تركه لينتقل إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، امتص الثدي أخذ منه اللبن ثم تركه لأي سبب ولو بالإكراه. الشرط الثاني كون ذلك في الحولين، كون ذلك في الحولين، فلو رضع بعد الحولين فلا تحرم هذه الرضاعة. الشرط الثالث أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، وهذا يشمل الصعوط الذي سيتكلم عنه المؤلف والوجور، وهذا الشرط يخرج ماذا؟ يخرج ما لو دخل اللبن إلى جوفه من طريق غير الحلق، بالحقنة مثلا، حقنة من الشرج، فلا بد أن يدخل من حلقه إلى حلقه، أن يدخل إلى جوفه من جهة الحلق، وهذا يشمل منفذ الفم ومنفذ الأنف، والشرط الرابع أن يشرب اللبن أو أن يكون اللبن قد ثاب من حمل، فإن ثاب من غير حمل لم يحرم. لو أن امرأة خرج لها لبن بفعل أدوية أو نحوها أو أطعمة فارتضع منه طفل، فهذا لا يؤثر. إذن هذا الشرط أن يكون اللبن قد ثاب من حمل، وكذا لبن الرجل لا يحرم. لو أن طفلا ارتضع من الرجل وثاب له لبن فإن هذا اللبن لا يحرم. إذن هذه أربعة شروط للتحريم في الرضاع. المؤلف يقول لا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، ذكر شرطين هنا، وتثبت بسعوط ووجور، والسعوط صب اللبن في أنف الطفل، إدخال اللبن عن طريق الأنف، والوجور صبه في الحلق، يعني بخلاف الشرب. الشرب العادي يضع الإنسان في الفم فيتذوق، الوجور يصب في الحلق مباشرة من جهة الفم. قال وتثبت بصعوط ووجور ولبن ميتة، ينشر التحريم كذلك، وموطوءة بشبهة، لأنه كما قلنا إن الحمل سينسب للواطي، ومشوب. وعلى كل التحريم من جهة المرأة ما دام أرضعت في الحولين، فحتى في الزنا فإنه سينسب للمرأة ولا ينسب إلى الزاني. ومشوب أي مخلوط، لو شرب لبنا مخلوطا بماء بشرط أن لا تتغير صفاته، أن يبقى اللبن لا تتغير صفاته ولو كان خفيفا. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه، أمه تحرم عليها بنتها لأنها أخته، وجدته تحرم عليه بنتها لأنها إما أمه وإما خالته، وربيبته، فالربيبة بنت الزوجة، والربيبة تحرم على الزوج على التأبيد. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة وبنتها وبناتها وإن نزلنا. كل امرأة تحرم عليه بنتها إذا أرضعت طفلة، الضمير في أرضعت إلى المرأة وليس البنت، كل امرأة تحرم عليه بنتها إذا أرضعت أي هذه المرأة طفلة حرمتها عليه. في الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا كل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه، أمه إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. لماذا حرمتها عليه؟ لأنها ستصير بنتا لمن تحرم عليه بنتها، ستصير أختا. جدته لو أرضعت طفلة حرمتها عليه لأنها ستصير بنتا للجدة فتصير خالة له. والربيبة إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة حرمتها عليه، ستصير الطفلة بنتا لمن تحرم عليه. إن هذا التعبير مختصر، أن هذه الطفلة ستصير بنتا لمن تحرم عليه بنتها، ستصير بنتا لمن تحرم عليه بنتها. وعندما نقول كل امرأة تحرم عليه بنتها أي من نسب أو رضاع أو مصاهرة، فكل امرأة تحرم عليه بنتها من نسب أو رضاع أو مصاهرة إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير بنتا لمن تحرم عليه بنتها، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه، يعني زيد أخوه عمرو، فزيد تحرم عليه بنت عمرو بنت أخيه، كل رجل تحرم عليه بنت أخيه بنته كأخيه وأبيه، الإنسان تحرم عليه بنت أبيه لأنها ما هي أخته، وربيبه، الإنسان تحرم عليه بنت ربيبه، فروعه يحرمن عليه، نحن نقول الربيب ربيب الزوج يحرم على الزوج، وفروعه كذلك، فروع الربيب، فروع الربيب. فلو كان الربيب ذكرا فبنات الربيب محرمات على من؟ على الزوج. لهذا يقولون يحرم على الزوج الربيبة وبنتها وبنت الربيب وبنت الربيب. فكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. لماذا؟ لأنها تصير بنت من تحرم عليه بنته. مثال الأول هنا بالأخ، زوجة هذا الأخ أرضعت بنتا حرمت على الشخص هذا الذي نحن نضرب به المثال، زيد له أخ، فزوجة الأخ أرضعت بنتا، حرمت البنت على زيد، يصير ماذا؟ يصير عمها من الرضاعة، وهذه بنت أخيه من الرضاع، أو بتعبير مختصر لأنها صارت بنت من تحرم عليه بنته. كذلك أبوه، زوجة أبيه أرضعت طفلة، هذه الطفلة أصبحت بنتا للأب وأصبحت أختا لزيد في هذا المثال. هذا فقط للتوضيح، وفيه إشارة إلى انتقال التحريم بسبب المصاهرة، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، وما يحرم من المصاهرة كذلك، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة. يعني نحن عندنا أم الزوجة من النسب، أمها النسبية محرمة على الزوج، أم زوجتك محرمة عليك، أمها من النسب، كذلك أمها التي أرضعتها تحرم على الزوج، كذلك أمها التي أرضعتها. وعندنا الربيبة بنت زوجتك، بنتها من النسب محرمة عليك، وبنتها من الرضاعة حتى لو لم يكن من لبنك، أو من لبنك هذه بنتك، لكن بنتها من الرضاعة من زواج سابق، في زواج سابق ساب لبن في زواج سابق، فبنتها من الرضاعة محرمة كذلك، فيحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. قال: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. إذا أقر الرجل بأن زوجته أخته من الرضاع فقد حكم ببطلان النكاح، فقوله بطل نكاحه يعني انفسخ النكاح في الظاهر، وكذا ينفسخ في الباطن إن كان صادقا. إن قال هي أختي فقد حرمها عليه، يعني نكاح الأخت من الرضاع باطل بالإجماع، من حيث الظاهر ينفسخ النكاح في الظاهر، ثم إذا كان صادقا انفسق في الباطن كذلك، ولا مهر قبل دخول إن صدقته أي الزوجة ويجب نصفه إن كذبته وكله بعد دخول مطلقا. الكلام هنا على المهر وهل تستحقه الزوجة أو لا بعدما تبين انفساخ النكاح، وهذا المهر واستحقاقه يختلف بتصديقها وتكذيبها. فالمؤلف ذكر حالتين، حالة قبل الدخول أي إذا كان قول الزوج هذه أختي من الرضاع كان قبل الدخول هذه حالة، أو كان بعد الدخول. إذا كان قبل الدخول وهذا سيؤدي إلى فسخ النكاح قبل الدخول، فإن صدقته فلا شيء له، صدقته أنها أخته فالنكاح باطل فلا مهر لها، وإن كذبته وكان قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول فعليه نصف المهر وهي تكذبه ولا توافقه، وأما إذا وافقته فقد جاءت الفرقة من قبله وقبلها فلا مهر لها. إذن قبل الدخول إن صدقته فلا مهر لها أي فلا نصف لها، وهذا كانت تستحق النصف، وإن كذبته فلها نصف المهر، وأما بعد الدخول فلها كل المهر وكله بعد دخول مطلقا أي سواء صدقته أو كذبته. نستثني حالة واحدة، ما لم تطاوعه الحرة على الوطء عالمة بالتحريم فلا مهر لها لأنها إذن زانية مطاوعة. لو أنها كانت تعلم، نحن الآن نقول لها المهر كامنا بعد الدخول حتى صدقته أو كذبته، صدقته أو كذبت، كذبته هذا واضح تأخذ المهر، صدقته فتأخذ المهر إلا إن كانت عالمة بالتحريم قبل الوطء، عالمة ومطاوعة فهذه زانية فلا تستحق المهر. نحن عندنا الأصل في أن الإنسان إذا نكح نكاحا حتى لو تبين أنه باطل، نكح ودخل، أن المرأة تستحق المهر كاملا بهذا الدخول. نكح امرأة في العدة أو نكح أخته من الرضاع وجاهلين بالتحريم إذا وطئها فلها المهر، فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا تبين أنها عالمة بالتحريم فلا مهر لها لأنها حينئذ زانية مطاوعة. قال وإن قالت هي ذلك، هي التي ادعت أنه أخوها، قالت هذا أخي من الرضاع وكذبها، إن صدقها انفسخ النكاح هذا واضح، ولكن إن كذبها وكذبها فهي زوجته حكما، بخلاف لو كان هو الذي ادعى، لأن الطلاق والتفريق جانب الزوج فيه أقوى. إن ادعت هي أنه أخوها من الرضاع وكذبها تبقى زوجة حكما، ولكن هنا يحرم، لو كانت صادقة في نفس الأمر يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تفتدي بما تقدر عليه، تفتدي تخالع، لكن يبقى الزواج في الظاهر ما دام يكذبها في حصول الرضاع. قال ومن شك في رضاع أو عدده بنى عن اليقين، من شك في رضاع أي في حصول أصل الرضاع، هل حصل رضاع أو لا، بنى عن اليقين، وهو ما هو اليقين هنا؟ أنه لا رضاع. أو شك في العدد، هل رضعت 5 رضعات فتحرم أم رضعت 3 فلا تحرم، بنى على اليقين وهو الأقل. إذا من شك في أصل الرضاع حكمنا بأنه لا رضاع، لأن الأصل عدم الرضاع، ومن شك في عدد الرضاع فعمل بالأقل وهو اليقين. قال ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. يثبت أي الرضاع بإخبار مرضعة مرضية أي ثقة. فنقبل هنا شهادة النساء منفردات بل شهادة امرأة واحدة للحديث، لحديث عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، امرأة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل وفي رواية دعها عنك، رواه البخاري. فتقبل فيثبت الرضاع بإخبار أي بشهادة، المذهب أنه شهادة وبلفظ الشهادة أشهد، بشهادة مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا أي ذكرا كان أو أنثى. فلو شهد ذكر رجل عدل على حصول الرضاع عمل بذلك، بل قالوا شهادته أولى. إذا قبلت شهادة امرأة منفردة مع أنها يمكن أن تضل، فقبول شهادة الرجل من باب أولى. وكل موضع قبلت فيه شهادة المرأة فإنه يقبل فيه شهادة الرجل كما ذكروا في الشهادات. يثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا أي سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا ما يتعلق بباب الرضاع. ثم قال المؤلف رحمه الله باب النفقات. والنفقات جمع نفقة، والنفقة هي الدرهم من المال ونحوه، وشرعا كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة وكسوة بالضم والكسر، كسوة وتوابعها كماء شرب وطهارة وإعفاف. فيدخل في النفقة إعفاف من يحتاج إلى إعفاف. لو قلنا مثلا إن نفقة الأب الفقير في هذه المسألة أو في حالة إن نفقة الأب واجبة على ابنه واحتاج الأب إلى إعفاف، وجب على الابن أن يعفه. وكذلك العكس، إذا كانت نفقة الابن واجبة على أبيه واحتاج الابن إلى الإعفاف بالزواج وجب على الأب أن يعفه. فالنفقة هي كفاية من يمونه بالطعام والشراب والكسوة وكذلك السكنة كما سيأتي. والنفقة سببها إما النكاح وإما القرابة وإما الملك، النكاح والقرابة والملك. فالنكاح سيذكر المؤلف نفقة الزوجة، والقرابة سيذكر نفقة القرابة، ثم نفقة ملك اليمين. باب النفقات. قال وعلى زوج نفقة زوجته، وعلى أي ويجب على زوج نفقة زوجته، وبدأ بنفقة الزوجة لأن النكاح أقوى أسباب النفقة، ولأن نفقة الزوجة معاوضة. ولهذا لو قصرت نفقته عن بقية من ينفق عليهم بدأ بالزوجة قبل الوالدين وقبل الولد. ولأن نفقة الزوجة من خصائصها أنها لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بمضي الزمن، فنفقة الزوجة آكد النفقات. على زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب، يعني الأكل والشرب، وكسوة لباس، وسكنى بالمعروف، أي نفقة واجبة بالمعروف. والمعروف هنا هو قدر الكفاية، قدر الكفاية بما يكفي، لقوله تعالى في حق الزوجة ذكر الله سبحانه وتعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في حق المطلقة، فهو في حق التي في عصمته من باب أولى. ولا حديث المشتهرة ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وحديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف متفق عليه. على زوج نفقة زوجته بالمعروف هو قدر الكفاية، هو قدر الكفاية، أي هذا من جهة القدر، لكن من جهة الصفة والجنس الآن هو سيعطيها ما يكفيها لتعيش، ما يشبعها، لكن ما الذي يشبعها؟ هناك خبز وهناك لحم، واللحم درجات وأنواع. هذا يقول المؤلف هنا فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه، أي عند التنازع يفرض الحاكم جنس النفقة بحسب حالهما معا. إذا لاحظوا أن القدر واجب بقدر الكفاية، هذا القدر الكمية، ولكن الصفة والجنس عند التنازع بحسب حالهما. والمؤلف ذكر هنا خمسة أحوال: موسرين وفقير مع فقير ومتوسط مع متوسط وموسرة مع فقير وفقيرة مع موسر بحسب حالهما، بحسب حالهما، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. فجمعنا بين الأدلة، قل ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولينفق ذو سعة من سعته، فراعى قدر، فراعى حال الزوج وراعى حال الزوجة. لهذا فالمذهب أن الحاكم يراعي الحالين معا. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه، والأدم يعني اللحم ونحوه، وقالوا في الخبز يقدمه مخبوزا، وأما اللحم فلا يلزم، له أن يقدمه مطبوخا أو غير مطبوخ، الإدام له أن يقدمه مطبوخا أو غير مطبوخ، فيعطيها من أرفع الخبز، لأن هذا هو رجل موسر وهي موسرة، فيعطيها أرفع الخبز وأرفع الإدام عادة الموسرين، أي بحسب عادة الموسرين في البلد. كان مثلا يأكل اللحم في الغداء والعشاء فعل ذلك، فرض عليه ذلك. وما يلبس مثلها وينام عليه، أي مثلها، ما يلبس مثلها من الموسرات في بيوت الموسرين، وما وينام عليه من الغطاء والوطاء ونحو ذلك. ولفقيرة مع فقير كفايتها، هذا القدر، قدر الكفاية، ولكن جنسه ماذا؟ من أدنى خبز البلد وأدمه، أقل خبز في البلد وأقل إدام، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه مثلها كذلك، فراش والوطاء واللحاف والمخدة. ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير، موسر تحت موسرة تحت فقير وعكسها، وموسرة مع فقير وعكسها، أي وفقيرة مع موسر، في هذه الأحوال الثلاثة ما بين ذلك، المتوسطة مع المتوسط والموسرة مع الفقير والفقيرة مع الموسر، ما بين ذلك، ما بين نفقة الموسرين، موسر مع موسر، ونفقة الفقيرة مع الفقير، ما بين أرفع خبز البلد وأدنى خبز البلد، ما بين أرفع الإدام وأدنى الإدام، هذا الذي يفرض. قال لا القيمة إلا برضاهما، أي الأصل أن الزوج يقدم الطعام ويقدم اللباس ولا يعطيها نقودا، لا يعطيها القيمة إلا أن يتراضيا على القيمة، لا القيمة، إنما تأخذ أعيانا، تأخذ الكسوة وتأخذ الطعام والشراب والغطاء، لا القيمة إلا برضاهما. وعليه إضافة إلى المأكل والمشرب والكسوة والسكن، السكن كذلك بالمعروف لما يناسب، سكن الفقير مع الفقيرة غير سكن الموسر مع الموسرة. وعليه مؤنة نظافتها، أي كلفة ما تتنظف به من صابون وثمن ماء وأجرة من تغسل شعرها وتنظفه وتسرحه، هكذا يقولون، لو كانت تحتاج من يسرحها تحتاج إلى أجرة يدفع فعليه، لأن هذا كله يؤهلها للاستمتاع، يؤهلها للاستمتاع، فوجب عليه النفق، عليه مؤونة نظافتها، يعني الشامبو والصابون ونحو ذلك. لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، أي لا يلزمه دواء ولا أجرة الطبيب لو مرضت واحتاجت إلى ذلك. قالوا لأن ذلك عارض، أمر عارض وليس من حاجاتها المعتادة، أمر عارض فلا يلزمه، كذلك ثمن الطيب لا يلزمه إلا لو أرادها أن تتطيب له به فيلزمه. قال وتجب، وهذا مذهب الجمهور في قضية العلاج لا يلزم الزوج، هناك من يعني قلة من الفقهاء من قالوا يلزم، أن هذا يدخل في النفقة بالمعروف. وتجب أي هذه النفقة التي ذكرناها من مأكل والمشرب والملبس والمسكن، تجب لمن؟ تجب للزوجة بلا شك، وتجب لرجعية، لأن الرجعية أي المطلقة طلاق الرجعية هي في حكم الزوجة ما دامت في العدة، لرجعية وبائن حامل، المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حائلا ليست حاملا فلا نفقة لها، كما في حديث فاطمة بنت قيس قال لا نفقة لك ولا سكنى، وفي رواية إلا أن تكوني حاملا عند أحمد أبي داود والنسائي، إلا أن ومعناها عند مسلم إلا أن تكوني حاملا، فالمطلقة البائن إن كانت حاملا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها لانقطاع الزوجية. وعندما نقول إن البائن الحامل لها نفقة، فهل النفقة للحمل أم للمرأة من أجل الحمل؟ وهذا يختلف، فالمذهب أن النفقة للحمل وليس للمرأة من أجل الحمل، النفقة للحمل، ولهذا تثبت وتعدم بحسب وجوده، فلو مات في بطنها انقطعت النفقة، النفقة للحمل. قال تجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها، أي ولو كانت حاملا لا لمتوفى عنها، حتى ولو كانت حاملا، والحمل يكون نفقته من ماذا حينئذ؟ الحمل يكون نفقته من نصيبه من الإرث، لكن لا يقال إن هذه المرأة التي توفى عنها زوجها نأخذ من التركة ما ننفق عليها، لا، لا نفقة المتوفى عنها من تركة الزوج، وحملها ينفق عليه من نصيبه، فإن الحمل له نصيب في التركة. قال ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان وقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، هذه أحوال تسقط فيها نفقة الزوجة مع قيام الزوجية. من حبست ولو ظلما، ولو ظلما، الآن زوجها لا يتمكن من الاستمتاع بها فتسقط النفقة، لا نفقة لها إذا حبست وتعذر الاستمتاع بها. أو نشزت، امتلعت عن فراشه أو عصت تركت بيتها بلا إذنه فلا نفقة للناشز، لا نفقة للناشز. أو صامت نفلا أي بلا إذنه، فقوله بعد ذلك بلا إذنه يعود إلى لجميع ما قبله، أو صامت نفلا بلا إذنه فلا نفقة لها أثناء الصيام بلا إذن، أو لكفارة صامت لكفارة بلا إذنه كذلك فلا نفقة لها، يعني له أن يقول لها افطارك اليوم يكون على حسابك لا تفطري على حسابي، ليس لك طعام اليوم. أو لكفارة بلا إذن، أو قضاء رمضان ووقته متسع فصامت القضاء والوقت متسع بلا إذن، لأنه لها أن تؤخر يسعها أن تؤخر القضاء ما دام الوقت متسعا، أو أنها تستأذن، فإذا صامت بلا إذن والوقت متسع فلا نفقة لها. وهذا بخلاف لو صامت الأداء، تصوم رمضان هذا واجب ويلزمه النفقة. قال أو حجت نفلا بلا إذنه، أيضا لو حجت الفرض فلها النفقة، ولكن يقولون إذا حجت الفرض فلها النفقة يعطيها نفقة الحضر، يلزمه فقط نفقة الحضر ولا يلزمه ما زاد على ذلك، كما لا يلزمه نفقة محرمها، كما لا يلزمه أن يسافر معها، كما لا يلزمه أن يحججها، كل هذا لا يلزم الزوج، لكن يلزمه أن يسمح لها بالحج الفرض. إذا وجدت محرما سمح لها بحج الفرض وأعطاها نفقة الحضر، وأما النفقة الزائدة على ذلك كالتذاكر وما تحتاجه هناك فلا يلزمه ذلك شرعا. إن فعل ذلك إحسانا فهذا أمر آخر، نحن نتكلم فيما يجب. فهنا لو حجت نفلا بإذنه فلها النفقة، ولو حجت نفلا بلا إذنه فلا نفقة لها، ولو حجت فرضا فتحج بإذنه وبدون إذنه ولها نفقة الحضر. أو سافرت لحاجتها بإذنه، سافرت لحاجتها وبإذنه فلا نفقة لها، ومن باب أولى لو سافرت بلا إذنه. وهي مسافرة لحاجتها، قالوا لأنه لحاجتها سقطت النفقة، سافرت لحاجتها بخلاف ما لو سافرت لحاجته، وبخلاف ما لو سافر معها، أو قالوا هنا سافرت لحاجتها إلا أن يسافر معها ويتمكن من الاستمتاع بها فلا تسقط نفقتها. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، لها الكسوة كل عام مرة في أوله، وأول العام يبدأ من حين دخل بها إن لم ترفع أمرها للحاكم، فمن حين قضاء إن لم يفرض لها الحاكم كسوة فمن حين فرض الحاكم، هذا يعتبر بداية العام، يأتيها بكسوة. وقالوا في الكسوة والنفقة إنها تملكها بالقبض، تملكها بالقبض، فلو سرقت لم يلزمه بدلها، قد ملكت، لو سرقت أو تلفت لم يلزمه بدلها. ولو انقضى العام والكسوة باقية هل يلزمه كسوة للعام الجديد؟ الجواب نعم، يلزمه كسوة في أول كل عام حتى ولو كانت الكسوة الأولى صالحة. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، النفقة الشاملة لما سبق، الأكل والشرب والسكن، متى لم ينفق تبقى في ذمته، أي فلا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن، لا تسقط بالتقادم، وهذا بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمن سواء كان مسيئا أو ليس مسيئا، معذورا أو لا، يعني يأثم وتسقط بمضي الزمن، هذا بالنسبة للأقارب، بخلاف الزوجة لا تسقط تبقى في ذمته. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، أنفقت من ماله في غيبته، وهذا من حقها، أولا يجوز وحقها إذا غاب الزوج وترك مالا أن تنفق من ماله، بل إذا لم يترك لها شيئا وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله فعلت كما سيأتي. فإذا أنفقت من ماله في حال غيابه ثم بان ميتا، يعني مثلا سافر في أول رمضان، في أول رمضان فبدأت تنفق من ماله إلى محرم، فبان أنه مات في أول ذي الحجة، رجع عليها وارث، رجع عليها أي طالبها بما أنفقته من مال الزوج من أول ذي الحجة، من حين بان موته، من حين بان موته رجع عليها وارث، سواء أنفقت بنفسها أو بأمر الحاكم، ما دام قد تبين أنه مات فلا نفقة لها، قلنا المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من أول الموت، فترد ما أنفقت من تاريخ الموت من حين تبين موته، تعطيه للورثة وسترث منه هي أيضا، يعني هذا سترده فيصير مالا للميت يدخل في التركة وترث منه. قال ومن تسلب، من يلزبه تسلمها، يعني هنا يتكلم عن الزوج متى يبدأ في الإنفاق على زوجته. الآن الناس مثلا يعقد الرجل على المرأة ويتركها في بيت أبيها سنة أو سنتين، هل تلزمه النفقة أو لا؟ فعندنا هنا ذكر مسألتين، تسلم من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها، تسلمها أي أخذها إلى بيت، أو بذلته، بذلت التسليم، يعني قالت أو قال وليها أنا، قالت إنها مستعدة وفي أي وقت أنتقل إليك، والتأخير جاء من جهته هو، أو بذلته هي أو وليها، أي بذلت التسليم وكان التأخير من الزوج وجبت نفقتها. فإذا عقد عليها وتركها في بيت أبيها وكانت ممن يسلم مثلها يوطأ مثلها، وقالت أو قال وليها إنها جاهزة في أي وقت تعال فخذها، بذلت التسليم تعال فخذها، ماذا؟ وجبت عليه النفقة، بخلاف ما لو قال وليها اتركها حتى تنهي دراستها هذه السنة، أو اتركها شهرا أو شهرين حتى نجهزها، فلا تجب عليه النفقة لأنها لم تبذل، لأنها لم تسلم ولم تبذل ولم تبذل التسليم، وجبت نفقتها ولو مع صغره، ولو مع صغر الزوج ومرضه وعنته وجبه، أي حتى ولو كان غير قادر على الوطأ، ما دام سلمت إليه أو بذلت التسليم تستحق النفقة لأنها زوجة، لأنها زوجة، والتقصير من جهته صغره مرضه عنته والعنين الذي لا يصل إلى زوجته أو لا ينتصب ذكره، وجبه والمجبوب من قطع ذكره. ولها منع نفسها قبل دخول، منع نفسها من ماذا؟ أي من التسليم، يعني تقول لا أنتقل إلى بيت الزوج، لها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال بخلاف المهر المؤجل. إذا كان المهر فيه حال وفيه مؤجل فللمرأة قبل الدخول، وهذا شرط قبل الدخول، أن تمنع نفسها وأن تمتنع من الانتقال والتسليم لزوجها حتى تقبض الحال من مهرها. فعندنا هنا مسائل، إذا كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لأنها هي التي رضيت بتأخيره، وعندنا قيد قبل الدخول، فلو أنها رضيت بالتسليم، رضيت بتسليم نفسها قبل أخذ الحال من مهرها، إذا رضيت بالتسليم أو وسلمت نفسها فليس لها أن تعود وتمتنع، إنما قبل الدخول وقبل التسليم لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض الحال من مهرها، فإذا تنازلت وسلمت نفسها فليس لها أن ترجع في ذلك، قد سلمت نفسها وأسقطت حقها وتطالبه. ولها النفقة أي في تلك المدة التي منعت نفسها، منعت من تسليم نفسها لتقبض الحال من مهرها. يعني الآن المهر المعجل مثلا 10,000، ورجل يقول غدا بعد غد سآتي به غدا بعد غد، فهي تقول أنا ممتنعة من الذهاب إلى هذا الزوج حتى يسلمني هذا الحال من المهر. فظل الرجل يتأخر مدة شهر، للمرأة النفقة في هذه المدة لأنها في الحقيقة باذلة لنفسها، والتأخير جاء من قبله، لأن امتناعها هنا بحق، هي ممتنعة من الذهاب بحق، والحق هذا عنده، هو الذي يستطيع أن يؤدي المهر الحال. فلها النفقة أي في تلك المدة. الحقيقة المؤلف هنا ذكر عدة مسائل جميلة لم تمر معنا في دليل الطالب. ولها النفقة، لها النفقة في تلك المدة. قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم. هذه مسائل مهمة في قضية الإعسار بالنفقة، ثم نذكر الامتناع عن النفقة. بعض الناس معسر وبعضهم ممتنع، هنا المؤلف ذكر حالة الإعسار ولم يتكلم عن الممتنع. إن أعسر بنفقة معسر، ونحن قلنا نفقة المعسر ما هي؟ أدنى الخبز وأدنى الإدام وهكذا، وما يلبسه مثلها. إن أعسر أي لا يستطيع ولا يجد نفقة المعسر، سواء كان الواجب عليه في الأصل نفقة الموسر أو نفقة المتوسط أو نفقة المعسر، المهم أنه لا يجد حتى نفقة المعسر، أو أعسر ببعضها، ببعض نفقة المعسر، ما يجد، ما يجد إلا نصف أكل الفقراء. لا بما في ذمته أي لا إذا أعسر بما في ذمته لها من نفقة ماضية، عليه في ذمته نفقة ماضية وأعسر بها، فهذا لا يعطيها حق الفسخ. أما لو أعسر بالنفقة الحاضرة سيأتينا أنه لا الفسخ، أعسر بنفقة حاضرة وليس بنفقة ماضية في الذمة، أعسر بنفقة التي في الذمة هي دين ولا توجب لها الفسخ، أعسر بنفقة معسر أو بعض نفقة المعسر، أو غاب وتعذرت، تعذرت النفقة باستدانة أو نحوها، أي لم تجد المرأة، والمرأة هنا لها أن تستدين على زوجها لتنفق على نفسها وعلى أولادها، فتعذرت النفقة بالاستدانة ونحوها. نحوها هنا كبيع شيء من أملاكه، لها أن تبيع شيئا من أملاكه لتنفق على نفسها وعلى ولدها، فهذا غاب وتعذرت النفقة بالطريقين، لا بالاستدانة ولا ببيع شيء، فلها الفسخ بحاكم، ترجع الحاكم فيفسخ الحاكم النكاح. الحاكم لم يجد من يقرض الزوجة، وكذلك الحاكم لم يجد مالا للزوج يباع، فيفسخ الحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، أي ترجع على الزوج الغائب فتطالبه بما استدانته مطلقا، أي سواء كانت الاستدانة بإذن الحاكم أو ليست بإذن الحاكم. لو أعسر بنفقة معسر ما عنده، لكن لو وجد، لو كان عليه نفقة موسر ووجد نفقة معسر فليس لها الفسخ، ويكون أو يبقى ما عجز عنه دينا في ذمته. هو عجز عن نفقة الموسر وأعطاها نفقة المعسر، ليس لها الفسخ ولها، يكون ما عجز عنه دينا في ذمته. بقيت مسألة الامتناع. إذا كان الرجل موسرا وامتنع من الإنفاق على زوجته، إذا امتنع الموسر من النفقة فعندنا إذا قدرت على ماله فلها الأخذ منه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير بالمعروف، لحديث هند خذي ما إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا امتنع الموسر بخلا ونحو ذلك عن النفقة أخذت قدر الكفاية لها ولولدها الصغير وليس الكبير. فإن لم تقدر يعني لم تجد شيئا تأخذ، رفعت أمرها للحاكم فيجبره الحاكم على النفقة، فإن أبى حبسه حتى ينفق، فإن أصر على عدم الإنفاق وقدر الحاكم على شيء من ماله أنفق منه عليها. فإن لم يجد إلا عقارا أو عروضا باع العقار وأنفق منه، فإن لم يقدر على شيء من ذلك فلها الفسخ. إذن عندنا فسخ على الممتنع من النفقة بعد محاولة الأخذ من ماله وبعد حبسه وبعد بيع شيء من ماله، فإذا لم يتأتى ذلك فلها الفسخ. إذن عندنا الفسخ بالإعسار بنفقة الزوج الحاضر أو بالغائب أو حالة الامتناع. ثم انتقل المؤلف إلى نفقة الأقارب، قال فصل أي يذكر في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم، قال وتجب عليه بمعروف بقدر الكفاية. تجب عليه بمعروف يعني المأكل والمشرب والمسكن والإعفاف، يجب عليه بالمعروف وهو قدر الكفاية لكل من أبويه، وإن علوا يعني أبوه وجده، وإن علا وأمه وأبوها، وإن علا أبويه وإن علوا وولده وإن سفل. وهذا مجمع عليه، نفقة الوالدين والأولاد مجمع عليها، والله سبحانه وتعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه في نفقة الولد. وفي حديث من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك، رواه أبو داود، ففيه نفقة الأم والأب. ولو قال وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولو حجبه، من الذي حجب المطالب بالإنفاق؟ هذا يلزمه النفقة حتى ولو كان محجوبا، فلا نشترط الإرث في نفقة الأصول والفروع. مثال ذلك رجل موسر وجده فقير يحتاج إلى نفقة، فنحن نقول يجب على الابن هذا الولد أن ينفق على جده، وهذا واضح. لكن لو كان الأب حيا، عندنا الجد الفقير المحتاج وعندنا ابنه الذي هو الأب، وعندنا ابن الابن الذي هو محل المثال الموسر، ابن الابن هو الموسر، هو الموسر، وأبوه فقير معسر، أبوه يحجبه من الميراث، أليس كذلك؟ يحجبه. فهل تجب نفقة الجد على الابن هنا مع كون الابن محجوبا؟ نعم تجب النفقة ولو كان محجوبا، لأنه لا يشترط في نفقة الأصول والفروع الإرث. كذلك لو عكسنا وقلنا عندنا الجد والأب والابن، الابن هو الفقير والجد هو الموسر، والجد هذا سيحجب في الميراث بالأب، والأب هنا فقير ما عنده ما ينفق على الابن، نلزم الجد أن ينفق على ابن ابنه حتى ولو كان محجوبا. إذن في نفقة الأصول والفروع لا نشترط الإرث، لكن سنشترط الفقر والغنى، فقر المنفق عليه وغنى المنفق كما سيأتي، لكن الإرث ليس شرطا. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، أي تجب النفقة لكل من يرثه، لجميع الورثة، لكن الورثة الذين يرثون بفرض أو تعصيب لا من ذوي الأرحام. هذه نفقة الأقارب، يجب نفقة الأخ على أخيه، والأخت على أخيها، والأخ على أخته، بشروط نفقة الأقارب غير الأصول والفروع واجبة بشرط الإرث لكل من يرثه، فلو كان محجوبا فلا نفقة عليه. فرجل فقير وعنده ابن ذكر وله أخ موسر، فهل يجب على الأخ الموسير أن ينفق على هذا الأخ الفقير؟ الجواب: لا يجب. لماذا؟ لأنه محجوب. قلنا الابن الفقير عنده ابن، الرجل الفقير عنده ابن، فالأخ الموسر هنا لا يجب. فشرط إرث الأقارب، شرط نفقة الأقارب، الشرط الأول أن يكون المنفق يرث المنفق عليه لو مات، المنفق والذي يرث، يكون المنفق يرث المنفق عليه لو مات. لذا قال: ولكل، تجب النفقة لكل من يرثه، أي المنفق يرث المنفق عليه، لكن بفرض أو تعصيب لا برحم، فلا تجب النفقة على ذوي الأرحام، إنما على من ترثهم بفرض أو تعصيب. في الأصول والفروع لم نشترط شيئا من هذا، وقلنا ينفق على والد أمه وهذا من ذوي الأرحام، وينفق على جده وهو محجوب عن الإرث منه. وفي قولنا هنا في الأقارب لكل من يرثه، في اشتراط التوارث اشتراط اتفاق الدين ضمنا، لأنه لا توارث مع اختلاف الدين، فهنا لا ينفق أخ مسلم على أخيه الكافر لأنه لا يرثه. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سوى الأصول والفروع فلا يشترط التوارث، كما تقدم وفهم من قوله: ولو حجبه معسر. ولكنه أعاد ليقول لك إن الشروط هذه الآتية أيضا تنطبق على الأصول والفروع، فاستثنى الإرث وبقي الشرطان القادمان، هما شرطان في الأصول والفروع وفي جميع الأقارب. قال: الشرط الثاني مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. هذا فقير ما عنده ما ينفق على نفسه وعاجز عن الكسب كذلك. الشرط الثالث غنى المنفق، عبر عنه بقوله: إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، نفس المنفق فاضلا عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، يعني يقدم نفقة نفسه وزوجته ورقيقه على نفقة هؤلاء، إذا كان عنده فاضل عن نفقة هؤلاء يومه وليلته كفطرة، كما في زكاة وصدقة الفطر. إذن هذا الشرط الثالث غنى المنفق ليس غنى على الدوام كما يقولون في باب الحج، وإنما غنى مؤقت كالغنى في صدقة الفطر، عنده ما يكفيه ويكفي الزوجة والرقيق، ماذا؟ اليوم والليلة فقط، فما زاد عن ذلك ينفق منه على أقاربه إذا تحققت الشروط، هو يرثهم وهم فقراء ليس عندهم وعاجزون عن الكسب، فيعطيهم ما زاد عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته. لا من رأس مال، أي لا يجب عليه أن يعطيهم من رأس مال يتجر به، لا يضيع تجارته ويعطيهم، لا من رأس مال يتجر به، وثمن ملك، لا يلزمه أن يبيع بيتا يملكه ليعطيهم من ثمنه، وآلة صنعة كذلك لا يلزمه أن، أي وثمن آلة صنعة لا يلزمه أن يبيع آلة الصنعة، إذن يعطيهم من الفاضل عن نفقة ولكن لا يمس رأس مال التجارة، هذا لا يعتبر فاضلا، هذا يحتاجه، لا يمس رأس مال التجارة ولا يمس عقاره الذي يملكه ولا الآلة التي يعمل عليها. وتسقط بمضي زمن، تسقط نفقة جميع الأقارب بمضي الزمن حتى لو أثم، يعني تراخى وأثم ولكن ليس دينا في ذمته بخلاف الزوجة كما تقدم، إلا في ثلاث حالات لا تسقط نفقة الأقارب، لا تسقط بالتقادم في ثلاث حالات. قال: ما لم يفرضها حاكم. إذا فرض الحاكم على زيد كذا نفقة لأخيه فحتى لو لم يدفعها أصبحت دينا في ذمته، ما لم يفرضها حاكم. الحالة الثانية: أو تستدن بإذنه، أي بإذن الحاكم، الفقير ذهب واستدان بإذن الحاكم، استدان على هذا المنفق أو استدان ليدفع المنفق، فلا تسقط بالتقادم هنا. الحالة الثالثة: قال: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية رجوع. الحالة الثالثة: أن ينفق عليهم منفق بنية الرجوع، فله ذلك. يعني لو جاء إنسان وتبرع فأنفق عليهم بنية أن يرجع ويطالب، فهنا لا تسقط النفقة بالتقادم. إذا النفقة لا تسقط بمضي الزمن إذا فرضها الحاكم، إذا استدينت بإذن الحاكم، إذا جاء إنسان فأنفق عليهم بنية الرجوع فإنه يرجع ولا تسقط. قال: وهي على كل بقدر إرثه. يعني إذا كان عندنا فقير وله إخوة أغنياء يلزمون بنفقته على قدر إرثهم منه، مثلا لو عندنا أخ فقير وله أخوان موسران يلزم، فالنفقة عليهما بالنصف على قدر الإرث. لو عندنا أخ رجل فقير وله أخ وأخت موسران فعلى قدر الإرث سينفقان، فيجب على الأخت ثلث النفقة على قدر إرثها من أخيها الفقير لو مات، ويجب على الأخ ثلث النفقة، لأنه لو مات الأخ هذا وترك أخا وأختا ستكون التركة بينهم للرجل ثلثين وللبنت ثلث، يعني للأخ الثلثان وللأخت الثلث. قال: وهي على كل بقدر إرثه. وإن كان أب انفرد بها، إذا عندنا أب موجود ينفرد بالنفقة، وعلى المولود له رزقهن. يعني لا تقل مثلا طب إن الأم أيضا تترث، الولد فقير وعنده أب وأم، النفقة على الأب إن كان أب انفرد بها لأنه الأصل. وعلم من هذا المثال الذي ذكرنا أن النفقة قد تجب على البنت، هذا يغفر عنه كثير من الناس. لو كان عندنا رجل فقير وعنده أبناء فقراء إلا بنت موسرة، البنت هذه يلزمها النفقة، وموسرة أي عندها مال، ليس لأنها تحت زوج موسر، لا، هي عندها مال، مال بكسب أو مال بإرث ونحو ذلك، يلزمها النفقة. كذلك الأم يلزمها النفقة على ولدها. الأم إذا لم يكن هناك أب والابن فقير والأم موسرة يلزمها النفقة كما تقدم، ولولده وإن سفل لولده على الأبوين. الزوجة لا يلزمها النفقة على زوجها بحال، ولو كانت من أغنى الناس وزوجها من أفقر الناس. ونطبق القواعد الماضية في قضية لو أعسر لها الفسخ، الزوجة لا تنفق على زوجها. قال: انتهى من نفقة الأقارب وانتقل إلى نفقة المماليك. قال: وتجب عليه لرقيقه، أي لعبده، ولو آبقا ولو هاربا وناشزا، أي لو أمت الناشزة، أي ممتنعة من تمكينه منها. لكن يقولون إذا كان للرقيق كسب وأذن له أن يكسب فنفقته من الكسب لا بأس، لكن في غير ذلك نفقته على السيد، ولا يكلفه مشقا كثيرا، لا يكلفه ما يشق عليه كثيرا من العمل، وهذا على التحريم، أي ويحرم عليه أن يكلفه أمرا مشقا، فإن كلفه شيئا شاقا فلا بد أن يعينه. قال ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. يلزم السيد أن يريح العبد وقت القائلة وهي قبل الزوال، وقت النوم المعتاد عند الناس، ولصلاة الفرض، ولصلاة الفرض لأن العادة جرت بذلك، ولأن تركته إضرار، إضرار به. وعليه انتهى من نفقة الرقيق، يقول في نفقة البهائم وعليه علف بهائمه وسقيها، يعلفها، عليه الطعام البهيمة، عليه السقي شرب البهيمة، عليه علف بهائمه وسقيها. وإن عجز، أي عن إطعام البهائم، إن عجز أو أبى، إن عجز أو أبى في متن الدليل، وإن أبى، إن أبى أو عجز، إن عجز أو أبى أجبر على بيع، أجبر على واحد من ثلاثة، على بيع يبيع البهيمة، أو إجارة يؤجرها لمن يطعمها، أو ذبح مأكول، اذبح المأكول، فإذا كان الحيوان ليس مأكولا كالحمار الأهلي أجبر على الأمرين فقط، أجبر على بيع أو إجارة، كيف تترك البهيمة بلا إطعام؟ يجبر على ذلك. فإن أبى، لو أبى أن يبيع البهيمة أو أن يؤجرها أو أن يذبحها، فعل الحاكم الأصلح من الثلاثة، أو اقترض عليه ما ينفق منه على البهيمة، اقترض عليه دين على صاحب البهيمة، لأنه ليس في ديننا نترك البهائم، تترك البهيمة بلا طعام، هذا تعذيب محرم. قال وحرم تحميلها مشقا، يحرم عليه أن يحمل على البهيمة ما يشق عليها حمله، على سبيل التحريم، لا ضرر ولا ضرار، والأذى محرم، ولعنها حرم اللعن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ملعونة، لما لعن الرجل الدابة وتركت البهيمة، تحريم لعن البهائم. وحلبها ما يضر بولدها، يحرم عليه أن يحلب البهيمة فيأخذ جميع اللبن، أو يأخذ ما يضر بالولد، قالوا لأن لبنها مخلوق له، هو الأصل الولد، فله أن يأخذ من لبنها ما لا يضر بولدها، ولدها مقدم، حلبها ما يضر بولدها، كل هذا محرم. وضرب وجه، حرم الضرب في الوجه، ووسم فيه، الوسم العلامة بكين ونحوه، تعلم البهائم، ففي الوجه، وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن الوسم، وعن الوسم في الوجه، ويجوز في غيره، يجوز الوسم في غير الوجه، في صفحة العنق، في اليد، لغرض صحيح، أي وكتمييز بهائمه عن غيرها. إذن هذا باب عظيم، فيه النفقة على الزوجة، والنفقة على الأقارب والمماليك، وعلى البهائم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.